وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أجل أصول النعم نعمة الإيمان بالله عز وجل ومعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وأن يقيمك الله سبحانه وتعالى في ساحة عبوديته تشهد قيوميته سبحانه وتعالى، فهو القيوم الذي قام بنفسه وقامت به الخلائق، وتستشعر هذه النعمة وتتقلب في طياتها، تنظر كيف أقامك ووفقك وهداك واجتباك في حين صرف كثيرا من الناس غيرك، فأنت الآن مستيقظ وغيرك نائم، حاضر وغيرك غائب، متعبد وغيرك غافل، مقبل وغيرك مدبر، جالس حيث ملائكة الله عز وجل تملأ المكان في بيت من بيوت الله عز وجل، تتدارس مع إخوانك كتاب الله عز وجل وتتلونه بينكم، وقد نزلت السكينة وغشيت الرحمة وحفت الملائكة، ويرجى إن شاء الله تعالى من فضل الله ونعمته ووعده ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم أن تحفك الملائكة ومن حولك وغيرك أبعد ما يكون عن هذا الشرف، وما تزال تتقلب في طيات هذه النعمة حتى لا تذكر أن ذلك محض فضل وتوفيق من الله عز وجل، ليس بفضل استحققته، فأنت لم تسعى إلى هذا ولا استحققت هذا استحقاقا سابقا، وإنما الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ثم يستحي الإنسان من التقصير بشكر هذه النعم، وأنه رغم هذه النعم التي هو غارق فيها فإنه ما قدر الله حق قدره، ولا عرفه حق معرفته، ولا شكره حق شكره، وأنه ما يزال يصحح دينه وإسلامه، وما يزال يشتكي من قسوة قلبه وجمود عينه وطول أمله، وما يزال لما يحسن بعض الصلاة وقد بلغ ما بلغ، بلغ ما بلغ من العمر، وما يزال غير راض عن عمله لله عز وجل، ومن ذا الذي يرضى عمله لله عز وجل، ومن ذا الذي يستشعر أن هذه البضاعة المزجاة تليق أن تعرض على الله سبحانه وتعالى، لكن ما هو إلا عفوه وحلمه سبحان من لا حكم إلا حكمه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون تقلبنا في هذه النعم لنا لا علينا، وأن يجعلنا من الشاكرين نعمه المثنين عليه بها، وأن يوفقنا إلى شكر نعمته وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا كتاب الأذكار أحد الكتب التي كنا نتدارسها ونعود إليها بفضل الله عز وجل، وهو أعظم فائدة مما قد يظنه بعض الناس أنه مجرد أذكار تحفظ وأدعية تقال، بل إن الأمر وراء ذلك عند أولي البصائر. هذه الأدعية هي وحي من الله عز وجل تربط العبد بربه سبحانه وتعالى. وللأذكار أسرار، وإنما يعرفها أو يتعرض لها من يوفق إليها، وليس العبرة مجرد أن يمر الذكر علينا، وإنما أن نستشعر هذه العبودية ونقوم بواجبها وحقها، ونتأمل في معاني هذه الأذكار وننزلها على أحوالنا فنستفيد منها ومن كلماتها ومن مناسباتها وإلى آخر ما يفتح الله عز وجل به على كل عبد من مساحة التأمل الواسعة في هذا المكان. ومن يمن وبركة المقادير أننا توقفنا عند باب أذكار المسافر، وكأن الإنسان يستشعر ويستذكر أنه ما يزال مسافرا إلى ربه سبحانه وتعالى، يقطع مراحل الطريق بقلبه لا ببدنه، وهذه مرحلة جديدة وفرصة جديدة ومساحة جديدة من الزمن ومن العمر، عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها وأن يجعلها فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أذكار المسافر. اعلم أن الأذكار التي تستحب للحاضر في الليل والنهار واختلاف الأحوال وغير ذلك مما تقدم تستحب للمسافر أيضا، ويزيد المسافر بأذكار فهي المقصودة بهذا الباب، وهي كثيرة منتشرة جدا، وأنا أختصر مقاصدها إن شاء الله تعالى، وأبوب لها أبوابا تناسبها إن شاء الله تعالى، مستعينا بالله متوكلا عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أذكار المسافر. والسفر في اللغة مفارقة محل الإقامة، وسمي بذلك لأن الإنسان يسفر فيه عن نفسه، لأن الإنسان في محل إقامته فهو في كن وفي ستر، وهو مكنون في بيته. ومنه قوله تعالى: والصبح إذا أسفر، أي تبين وظهر. وقال بعض السلف: إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، وهذا صحيح. وكان يقال لمن زكى رجلا: أتعرفه؟ فإذا قال نعم قيل له: هل سافرت معه؟ فإذا قال لا قيل له: فأنت لم تعرفه، لأن سفر الرجل مع الرجل وقطعه معه مراحل الطريق بما في السفر عادة من متاعب وتقلبات وأحوال واحتكاكات ومخالطات، يعطي فرصة لظهور مكارم الأخلاق أو غيرها. ولهذا من اللطائف ما يذكرونه أن أبا المعالي الجويني أول ما حضر الدرس بعد وفاة أبيه رفع له سؤال، كما نقل الحافظ ابن حجر: لماذا سمي السفر قطعة من العذاب؟ وهذا ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأن فيه مفارقة الأحباب. فكان هذا من حسن يعني بديهته، لماذا سمي السفر قطعة من العذاب؟ قال: لأن فيه مفارقة الأحباب، وهذا صحيح. وإنما السفر الذي يسفر عن أخلاق الرجال السفر الطويل، وليس يدخل في هذا كثير من أسفارنا التي هي في نحو ساعة بسيارة أو طائرة أو نحو ذلك، لأن الفرصة لا تكون متاحة لأن يسفر الرجل عن أخلاقه. وإذا فالمقصود بكلام السلف إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يعني السفر الذي يمتد إلى ساعات وربما أيام. أما بعض أسفارنا في ساعة أو ساعتين فإنه قد تمر الساعتان ولا يتكلم أحد، فليست العبرة بمطلق السفر وإنما ما يترتب على هذا السفر. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن الأذكار التي تستحب للحاضر في الليل والنهار واختلاف الأحوال وغير ذلك مما تقدم تستحب للمسافر أيضا. يعني يقول المسافر يشترك مع غيره في عامة ما تقدم، فللمسافر أذكار في طهارته وفي صلاته وفي صباحه وفي مسائه وفي استخارته وفي صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا فرق فيه بين مسافر وغير مسافر، وإنما خص المسافر هنا بما يعني يزيد على المقيم من بعض الأذكار المتعلقة بنفس السفر. ولهذا قال: ويزيد المسافر بأذكار فهي المقصودة بهذا الباب، يعني مع مشاركته للمقيم في بقية الأذكار، وهي كثيرة منتشرة جدا، وأنا أختصر مقاصدها إن شاء الله تعالى وأبوب لها أبوابا تناسبها إن شاء الله تعالى، مستعينا بالله متوكلا عليه. هو يختصرها ويبوب لها على طريقته في عامة الأبواب الجملية أو الكتب التي يعقدها في مثل هذا. وقوله مستعينا بالله متوكلا عليه تنبيه على حال المسلم في كل شأن من شؤونه، ومنها شأن التصنيف والتعليم، بل هو أجدرها وأجلها أن يكون الإنسان مستعينا بالله متوكلا عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستخارة والاستشارة. اعلم أنه يستحب لمن خطر بباله السفر أن يشاور فيه من يعلم من حاله النصيحة والشفقة والخبرة ويثق بدينه ومعرفته. قال الله عز وجل: وشاورهم في الأمر. ودلائله كثيرة، وإذا شاور وظهر أنه مصلحة استخار الله سبحانه وتعالى في ذلك، فصلى ركعتين من غير الفريضة ودعا بدعاء الاستخارة الذي قدمناه في بابه. ودليل الاستخارة الحديث المتقدم عن صحيح البخاري، وقد قدمنا هناك آداب هذا الدعاء وصفة هذه الصلاة، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في أول أبواب كتاب أذكار السفر: اعلم أنه يستحب لمن خطر بباله السفر أن يشاور فيه من يعلم من حاله النصيحة والشفقة والخبرة أو الخبرة كلاهما، ويثق بدينه ومعرفته. هذا إشارة إلى مشروعية الاستشارة والاستخارة في بداية فكرة السفر وفي غير ذلك أيضا. فالمؤمن يستخير ربه سبحانه وتعالى كما في الحديث المتقدم في ذلك الباب المشار إليه: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقل الدعاء المعروف. ولا شك أن مشروع السفر وأمر السفر من مهمات الأمور التي يشرع فيها الإنسان، ويشرع مع الاستخارة الاستشارة. وفي الاستشارة قبل الاستخارة أحاديث كثيرة، كما أن في الاستخارة كذلك أحاديث، ومن أشهرها حديث المستشار مؤتمن الذي عند أبي داود وابن ماجة، وهو في السلسلة الصحيحة. المستشار مؤتمن، يعني الاستشارة أمانة، فإذا استشار إنسانا فهو مؤتمن على نصحه. يؤكد هذا حديث أبي داود الآخر، وهو حديث حسن أيضا: من أشار على أخيه المسلم بأمر وهو يعلم أن غيره أرشد منه فقد خانه. من أشار على أخيه المسلم بأمر وهو يعلم أن غيره أرشد منه فقد خانه. إذن من الأمانة بذل النصح في الاستشارة والتقصير في هذا نوع من الخيانة، وهذا يدخل أيضا في حديث مسلم: من غش فليس منا. فالمستشار إذا لم يعمل فكره وعقله ويبذل نصيحته لمن طلب منه الاستشارة، هذا نوع من الغش والعياذ بالله. هذه النصوص كلها صحيح في هذا الباب، وقد اشتهر نص آخر ليس بصحيح وإن كان معناه حسنا جدا، وهو ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن إسناده موضوع، فإن مداره على بعض الكذابين: ما خاب من استشار، ولا ندم من استخار، ولا عال من اقتصد. معناه جيد لكن لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج أن يقوله الإنسان هكذا مرسلا على أنه من الحكم، وقد اعتاد الناس مثلها أن يقولوا: ما خاب من استشار، ولا ندم من استخار، إذا أطلقها من غير نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه أو على أن ذلك من الحكم الجيدة لا بأس بهذا، لكن لا يقول أو لا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقول المصنف: يستحب أن يشاور فيه من يعلم، ثم بعد هذا يقول: وإذا شاور وظهر أنه مصلحة استخار، هذا ظاهره تقديم الاستشارة على الاستخار، فإنه يقول يستشير ثم إذا يعني أشير عليه يستخير، وهذا هو الظاهر بل هو الذي نص عليه، وهذا الذي يعني يفهم من سياق المعنى وهو أكمل وأولى. وقال الهيتمي: لأن الطمأنينة إلى قول المستشار أقوى منها إلى النفس لغلبة حظوظها، يعني لأن المشير متجرد في نصحه، وأما صاحب الشأن فهو غير منصف لأن حظه يسبقه، فالإنسان قد يكون له هوى في شيء معين فلا يحسن أن يتصور الأمر، وأما المستشار فإنه ليس واقعا تحت نفس التأثير، فهو يفكر بتجرد، ومن هنا قدمت الاستشارة على الاستخارة. ومن هذا البحث الذي بحثه الهيتمي أيضا أنه لو اطمأنت نفسه وارتاحت وغلب صدق إرادتها قدم الاستخارة، يعني قد يتصور حالة أخرى: الإنسان ليس مترددا في المسألة وإنما عنده يعني عزم واطمأنت نفسه إلى ما يريد لظهور خيره وبركته، كما لو كان أمرا مشروعا وتدل عليه يعني ظواهر النصوص ويرجى منه الخير، فهو يعني لا يتصور أن هناك ترددا في مثل هذا الباب، وقد عقد قلبه عليه فيذهب فيستخير وقد لا يستشير. لكن في جميع الأحوال الذي ينبغي تقديم الاستشارة على الاستخارة. أحيانا بعض الناس يستشعر النوم، ماذا يفعل؟ يستشير في هذا ويقوم فيتوضأ ولا يستخير. نعم. قال رحمه الله تعالى: يشاور فيه من يعلم من حاله النصيحة والشفقة والخبرة ويثق بدينه ومعرفته، وهذا معجون القوة والأمانة: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذا في الإجارة وفي الاستشارة وفي كل باب، اجتماع القوة والأمانة هذا من يعني علامات السعد إن شاء الله تعالى. ولهذا قال: من يعلم من حاله النصيحة والشفقة والخبرة ويثق بدينه ومعرفته، يجمع بين الديانة وهي الأمانة وبين القوة وهي المعرفة والخبرة، وهذا جيد. ومثل هذا هو الذي يستشار، فلا يستشار الأحمق ضعيف العقل، ولا يستشار الفاسق ضعيف الديانة، ولا يستشار العدو لأنه حريص على الإيقاع بصاحبه، وإنما تستشير من تحب ومن تثق بديانته أولا وبعقله ثانيا، تثق بمعرفته بالموضوع المستشار فيه. قال الله عز وجل يشير إلى أصل هذا الباب في كتاب الله: وشاورهم في الأمر. شرع الله الاستشارة بقوله وشاورهم في الأمر، والعجب أن هذا خطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم المؤيد بالوحي أن يشاور غيره ممن ليس بنبي، هذا ظاهر جدا في التأكيد على هذا الباب، وكأن الله تعالى أمر بذلك نبيه يتأسى به الناس. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم مع عصمته ومكان الوحي منه هو أبعد الناس عن الحاجة إلى مثل هذا، ولهذا يرون عن الحسن وفيه يعني إرسال كما ترى، ذكره الشافعي رحمه الله ووصله ابن أبي حاتم في تفسيره أن الحسن يقول: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لغنيا عن المشاورة، لكن أراد أن يستن به من بعده من الحكام. وهذا صحيح، وإن كان مرسلا كما ترى لكن المعنى صحيح. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لغنيا عن المشاورة، لو لم يستشر لما قيل له لماذا لم تستشر، فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أراد أن يستن به من بعده من الحكام، يعني أن يتأثوا به. ولهذا ذكر ابن عطية في تفسيره أن الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل الدين والعلم فعزله واجب. هذا مما لا خلاف فيه، يعني إذا وجد من أهل الحكم والسياسة والولاية من لا يستشير في عادته أهل العلم والديانة، فإن هذا لو أمكن عزله بلا أضرار مترتبة على هذا، بأن كان لكبراء العلماء وأهل الحل والعقد استطاعة دون فتن أن يعني يعزلوه وأن يولوا غيره وجب ذلك. ولهذا كان الحكام والأمراء والخلفاء في الأزمنة الفاضلة أول ما يعني يلي أمر المسلمين، سواء في الخلافة العامة أو في إمارة جزئية، أول شيء يفعله يجمع أهل الحل والعقد من أصحاب الديانة والعلم والأمانة والمعروفين يعني حسن السيرة، يجمعهم ويقول لهم: قد نزل بي هذا الأمر، فماذا ترون؟ ويعطيهم الفرصة لكي يشيروا عليه، فمن واعظ له ومن مقترح عليه ومن مسدد له ومن ناصح، وهو يستعمل كل ذلك في مصلحة المسلمين. ومن أبرز من يعني ذكر عنه آثار كثيرة في هذا المجدد الأول للمئة الأولى، عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، الذي ولي الخلافة وقد يعني بعد الناس عن عهد النبوة علما وعملا وحالا ودعوة، وتراجعوا كثيرا، فجمع جملة من خيار التابعين حوله وقال: ماذا ترون في هذا الأمر؟ فجعل هذا يسدده بكلمة وهذا يسدده بكلمة، وهو لا يصدر إلا عن كلامه. وفي سنتين فقط هما مدة خلافته، وقد مات بعدهما رحمه الله تعالى، غير أمر الدنيا وأشبع عمر الناس وأغناهم، حتى أصبح الناس يعني لا يجد أحدهم من يعطيه زكاته، وكان أكبر هم عند الناس من الذي يقبل الزكاة ويأخذها، لأن الناس جميعا استغنوا. ونشر عمر بن عبد العزيز العدل وأقام الدين على أكمل وجه، تأسيا بجده عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي تأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذن أصل الاستشارة في كتاب الله ما ذكرنا، ومن النصوص في السنة ما ذكرنا قبله، ومن النصوص العملية ما تواتر في حياته صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نزل به أمر يستشير، وكسر هذا في السنن: أشيروا علي أيها الناس، مهما نزل به أمر يجمع أهل الحل والعقد من كبراء أصحابه ويقول أشيروا عليه أيها الناس، فعل هذا يوم بدر، وفعل هذا يوم أحد، وفعل هذا يوم الخندق في أول الأمر، يخرج لملاقات الكافرين أو لا يخرج، فعل هذا أيضا يوم بدر أكثر من مرة في أصل المعركة، وفعل هذا في أسرى بدر لما أشار عليه أبو بكر بإشارة وعمر بإشارة، وكل هذا صحيح. ومن الضعيف أنه أشار أيضا في المنزل في حديث الحباب المعروف، وأشار أيضا أو استشار النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية في يعني تبييت أهل مكة، واستشار أم سلمة في التحلل لما تأخر الناس رجاء أن يعني ينزل القرآن بحيث لا يتحللون من إحرامهم وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، واستشار كذلك في الإفك أكثر من مرة، من يعذرني من رجل بلغه أو بلغني فيه يعني حديث عن أهلي، واستشار في شأن عائشة يعني أيضا عليا وأسامة والمرأة، وهذا كله كثير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ هذا من بعده، استشار أبو بكر في حروب الردة، واستشار في جمع القرآن وكان هذا دأبه، واستشار عمر أيضا في مواطن كثيرة ومن أعظمها حين طعن وترك الخلافة في ستة من كبراء الصحابة أهل الشورى، وعرفوا بأهل الشورى رضي الله عنهم أجمعين، فقبح الله من لا يسعه ما وسع الكبراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يستشيرون في يعني عامة شؤونهم الكبار وما دونها. وهذا قوله ودلائله كثيرة وقد ذكرنا بعضا منها. وإذا شاور وظهر أنه مصلحة استخار الله سبحانه وتعالى في ذلك. إذا شاور وظهر أنه مصلحة، إذا شاور فما دور المشير؟ دور المشير أن يشير بما هو الأصلح في دينه أولا، فقد يتفق صلاح الدين والدنيا فلا حرج على المشير ولا إشكال عنده أصلا كما يظهر، لكن قد يختلف شأن النصح فيما يتعلق بالدين في مقابل الدنيا، وهنا يجب على المشير أن يقدم الدين على الدنيا، كأن يأتي الرجل ويعرض أنه قد عرضت عليه صفقة وأن هذه الصفقة فيها ربح كثير لكن فيها شبهة، فالمستشار ينظر إلى قدر الربح الذي يأتي إلى الرجل وفيه نفع دنيوي كبير، لكن في نفس الوقت ينظر إلى قدر الشؤم الذي يعتريه من انتهاك الحرمة أو من التعرض للشبهة، فهنا تعارض يعني مصلحة الدين مع مصلحة الدنيا، فالمستشار الأمين لا يعدل بالدين شيئا، فالسلامة لا يعدلها شيء، ولهذا يقول أسلم لك أن تفعل كذا، أرى أن الله تعالى سيخلف عليك إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى، الذي أشير عليك به وأختاره لنفسي أن تتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. وإذا وجد أن ربح الدنيا الكثير قد يهزه أو يؤثر فيه أو يفتنه جعل يعظه بأن الآخرة خير وأبقى، هذا دور المستشار في الحقيقة إن كان مستشارا حقا ومؤتمنا حقا، أن يقدم الأصلح في الدين، وإذا اجتمع الأصلح في الدين والدنيا لزمه أن يشير عليه به، فإن هذا يعني اجتماع الخيرين، لكن الإشكال إذا تعارض هذا وهذا قدم مصلحة الدين، لكن من ليس أهلا للاستشارة ربما لا يفعل هذا، ومن ثم قد يبيع دينهم بدنيا غيره، ويكون الخطأ على من استشاره وظنه أهلا وليس بأهل. وإذا شاور وظهر أنه مصلحة استخار الله سبحانه وتعالى في ذلك، فصلى ركعتين من غير الفريضة ودعا بدعاء الاستخارة الذي قدمناه في بابه، وقد تقدم معنا قبل يعني أبواب وفيه الدعاء المشهور المعروف إذا صلى أو إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء المبارك الذي شرحناه آنفا: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. وانظر إلى معنى الاستخارة وأن العبد يعني يستخير ربه ويؤامر ربه ويظهر تذلله وجهله وعجزه وضعفه وأنه بالله سبحانه وتعالى وأنه يطلب من العزيز الحميد سبحانه وتعالى: إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه أيضا يعني نفس الأمر الذي يستخير فيه شر لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا لا يكاد يتصور من رجل صادق في إنزال الحاجة بالله إلا أن يوفقه الله عز وجل إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه. والعجب كل العجب والقبح كل القبح من سالك إلى الله عز وجل في طريق الاستقامة وهو مقل من الاستخارة، بل ها أن يكون قليل الاستخارة أو عديم الاستخارة، بل ها أن يكون لا يعرف الاستخارة. فلو أوقفت رجلا وسألته تحفظ دعاء الاستخارة وقال لا، هذا والله يعني من أعظم العورات التي يعني تتصور في مثل هذا الرجل. كيف تعيش دون استخارة؟ وكيف تسير أمورك؟ وكيف يعني تقدم على أحوالك من غير أن تستخير الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان قبيحا بالرجل ألا يستشير الأمناء، فكيف بمن لا يستخير ربه سبحانه وتعالى؟ ومع الأسف يقع هذا حتى في بعض الملتزمين، التقصير في مثل هذه الأبواب، فتراه قد اقتحم بابا عظيما وأخذ قرارا خطيرا في حياته، ثم إذا استوقفته استخرت قلت لا والله ما استخرت. لماذا؟ يقول نسيت. هذا يدل على ضعف في الديانة وضعف في معاملات الله سبحانه وتعالى. وإلا لو كان هذا رجلا صالحا مستقيما لما تصور أبدا أن يترك الاستخارة في مثل هذه الأمور الكبار ولا حتى في غيرها. وتقدم هناك أنه لا بأس بالاستخارة في كل شيء، وأن بعض الأمور التي يعني لا إشكال فيها بل قد تكون من الواجبات، لكن الواجبات الموسعة وليست الواجبات الضيقة، كما لو حضر وقت الصلاة فإنه سيصلي من غير استخارة، لكن الواجبات الموسعة قد يتعلق بها مع أنها واجبات يشرع لها الاستخارة، لأنه سيستخير في بعض الملابسات والقرائن، كما لو نوى الحج فإنه يستخير لا في أصل الحج الذي هو فرض وواجب، وإنما يستخير لعله ليس من المصلحة حجه هذه السنة أو حجه مع فلان أو حجه على طريق كذا وكذا، وقرائن وملابسات وأحوال الأمر تكون كثيرة، ولهذا الاستخارة نور. قال: ودليل الاستخارة الحديث المتقدم عن صحيح البخاري، وقد قدمنا هنا آداب هذا الدعاء وصفة هذه الصلاة والله أعلم. بقيت مسألة يعني مهمة في الحقيقة ومن الجميل أن نبدأ بها هذا الباب قبل أن يأخذنا المصنف في ثناياه وتضعيفه ومسائله وفروعه، وهذا بخصوص الاستشارة. فربما كان كثير منا مستشارا إن لم يكن في عموم البيئة التي نعيش فيها كبعض يعني المشاهير ومن عرفوا بمثل هذا، فعلى الأقل هو مستشار في خاصته وفي أصحابه وفي قومه وأهله. فهنا أمور فيما يتعلق بالسفر، الاستشارة في السفر، فهذا كتابه يعني المسافر، فالاستشارة في السفر هذه يعني قل من لا يشاور فيها إلا إن كان في عقله شيء. نعم. فإذا وقعت الاستشارة في السفر فهنا مسائل لابد من أن نقدم بها. من أول هذه المسائل أن السفر في ذاته فيه فوائد وفيه مصالح، وقد أجملها الشافعي رحمه الله ببلاغته المعهودة وأدبه في بيتين. قال رحمه الله: تغرب عن الأوطان في في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. هذه فوائد السفر التي ذكرها الشافعي رحمه الله. إنصافا نقولها لأنه قد عرف أننا لا نشير بالسفر في كثير من الأحوال، فمن باب الإنصاف يعني نبحث المسألة على هذا الوجه. ثم اصبر، تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر. الشافعي يقول سافر وأنت تقول لي ما تسافر، يا أخي اصبر. وسافر ففي الأسفار خمس فوائد، انتبه لهذه الفوائد الخمس: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. يظهر من كلام الشافعي ومن عصر الشافعي ومن بيئة الشافعي أن نية السفر في تلك الأزمنة كانت في طلب العلا. هذا يتكلم في القرن الثاني، تغرب عن الأوطان في طلب العلا، كانوا يسافرون في طلب المعالي ويعني تحصيلا لمقاصد كثيرة وليس لمقصد واحد. ولهذا قال: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. حيث كان الأمر كذلك، وجد من يعين عليه، وكان الجو العام يسمح بمثل هذا، وكان متاحا في مكان السفر الذي عزم عليه الإنسان، فالسفر فيه خبرات وتجارب كثيرة. وسنة بالسفر ربما تكون بخمس سنوات، وأحيانا ما تكون بعشر سنوات، وقد تصل إلى خمسين سنة من الخبرة والتجارب فوق ما لو بقي الإنسان في مكانه. هذا كله من محاسن السفر الذي تحب أن تسمعها مني إن كنت يعني تعرف شيئا آخر خلاف هذا. من المقدمات أيضا في هذا الباب أن السفر لا يخلو من أن يكون إلى بلاد المسلمين أو بلاد المشركين. أما بلاد المشركين فهذه متروكة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد حسمها، والأصل المنع من السفر إلى بلاد المشركين، لأن في هذا تعرضا للفتنة في الدين، والمستشار مؤتمن، كيف يعني يشار عليك أن تعرض نفسك للفتنة في الدين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح من الحديث: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. أنا بريء، والقضية يعني منصوصة وظاهرة وخطيرة كما ترى. بريء، النبي صلى الله عليه وسلم بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. والعلة ظاهرة لأن فيه فتنة وافتتانا، والذي يقيم بين ظهراني المشركين يعني يتأثر بعاداتهم ويزوب في مجتمعهم. وماذا تنتظر من مجتمع كافر؟ لا أقول لا تكاد، بل حقا لا تسمع فيه أذانا ولا إقامة ولا ترتفع فيه مآذن. وغاية ما يكون في أكبر مركز إسلامي أن يكون هناك مكبر داخلي، ولا يرتفع ولا يسمح أن يكون هناك يعني أذان يسمعه من في الطريق، فضلا عن عادات القوم وكفرهم ونجاستهم في الاعتقاد وفي المعاملات وفي الأخلاق. وهذا على التحقيق لمن خبر وسبر. فصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم حيث نصح للأمة بهذا الباب. اللهم إلا حالات تستثنى كأن يكون سفيرا للمسلمين، هذه مصلحة للمسلمين أن يكون لهم سفراء في بلاد الكفر، أو أن يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، فالرجل ذاهب لنشر الدين، هذا مما لا حرج فيه، وهذا من أعلى المقامات لمن كان يعني على قدر هذه النصيحة وهذه المسؤولية. السفارة والدعوة بلا تردد لمن كان لذلك أهلا، أو أن يكون يطلب علما ليس في بلاد المسلمين مثله وفيه مصلحة للمسلمين، أو يطلب طبا ليس يعالج مثله في بلاد المسلمين وفيه مصلحة له ولو شخصية، فهذا لا بأس ولا حرج، وهذا في ثاني الدرجات. أما ما وراء ذلك مما يفعله كثير من الناس وعامة الناس كأن يطلب رزقا، فهذا الأصل فيه المنع، لأن الرزق في السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، ومن ذلك السفر على وجه نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هذا جزء من حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا أحد شقي السفر إلى بلاد المشركين. يبقى الشق الثاني، هذا مغلق. الشق الثاني هو الذي نتكلم فيه، إذا كان مسافرا إلى بلاد المسلمين، يسافر أو لا يسافر. مقتضى المشورة هنا النظر في العواقب. فإذا قال لك رجل جاءني عقد في بلدة كذا من بلاد المسلمين، كان يقول لك يعني انتبه، يعني ما انت شايف الحال، بعدين مبلغ يعني جيد وعيشة كريمة وأنا بحاجة إلى مثل هذا، فما رأيك؟ بارك الله فيك. فالمستشار والمشير هنا مؤتمن، والدين النصيحة، ولا بد من تقديم مصلحة الدين على مصلحة الدنيا إذا حدث تعارض، وإلا فما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، وهيهات أن يجتمع على كل حال. نعم. مقتضى النصيحة يعني النظر في العواقب، والشريعة جاءت باعتبار الحكم الغالب واعتبار القرائن الظاهرة، وهذا نهاية ما يفعله المستشار. هو لا يملك يعني أن يجزم بشيء، لكن ينظر في أحوال الناس. هل يذهب أحد ويرجع مختارا؟ هذه واحدة. أم أن كلهم يذهبون ولا يرجعون؟ هذه واحدة ينظر فيها ويتأمل. وهل الغالب بقاء أهداف أهل الاستقامة وطموحاتهم بعد السفر كما كانت قبل السفر؟ هذا أيضا من النقاط التي يعول عليها المشير. وهل يتأثر هذا المسافر في سفره، خصوصا إذا طال به العهد، بالترف الزائد في تلك البلاد والأمن الزائد؟ وهل هذه النعم أثرها ينعكس سلبا أو إيجابا على المسافر والزاهد إلى هناك؟ وهل يصدق عامة هؤلاء في دعاوى طلب العلم والعبادة والاجتهاد ونحو ذلك مما يقال هنا، إلى أن يصل إلى المطار ثم يعني انقضت تلك السنون وأهلها؟ أم أن هذه مبررات للهروب والسعي وراء الدنيا المجردة، ثم يصبح إذا عاين الأمر كالمستجير من الرمضاء بالنار؟ وهل كل من حدثت له ضغوط فالواجب عليه أن يخرج منها ولو إلى ضغوط أشد؟ هل هذا حال العقلاء؟ هذا معنى كالمستجير من الرمضاء بالنار، يعني رجل يرى حر الرمضاء شديدة، يضع رجله على الرمل تكاد تحرقه، طيب ماذا يفعل؟ أمامه نار تحترق، يخرج نفسه من النار ويلقي من الرمضاء لحرارته، يلقي نفسه في النار؟ أم أن الواجب عليه أن يصبر في يعني المفسدة الأقل والضغط الأقل ويتحاشى الضغط الأكبر؟ هذه موارد النظر من المشير التي إذا ضبطها أحسن أن يشير وأن يقول لك أرى أن يعني تسافر أو لا تسافر. ومن النصيحة في هذا أيضا أنك إذا استشرت في باب من الأبواب فاحذر أن تجزم المسألة، لأنك لو جزمت لأحد المسألة فربما استشعر الخيبة والحرمان فألقى بالتبعة كلها عليه وقال أنت الذي قلت لي لا تسافر وأنا لم أسافر ووقع لي كذا وكذا. لا، وإنما قل له قرارك بيدك، القرار من الذي أخذه؟ أنت، هذه قضيتي، لكن الذي أراه في حدود فهمي وقد أخلص لك في النصيحة أن هذا ليس هو الرأي وأن فيه كذا وكذا وكذا. أما تقول واحد أبدا لا تسافر فإنه سيأتي، أو تقولها سافر سافر سافر ثم يذهب فيسافر ويدعو عليك ربما عند الكعبة وما أنا كنت جالس وأنت الذي يعني، لكن اجعل الأمر دائما، اجعل الباب مواربا حتى لا يعني يلقي عليك. ليس هذا نكولا عن النصيحة وتقصيرا في الأمان، ولكن هذا حتى لا تعين الشيطان على أخيك، هذا في عامة الاستشارة. الأمر بيدي، وما أنا إلا مشير، والذي أراه لنفسي وأرضاه لنفسي، وقد تأملت في كذا وكذا، وتذكر له بعض يعني التفاصيل، ثم تقول له هذا ما عندي وأنت وشأنك. والاستخارة نور، هذا ليس آخر المطاف عندك بعد الاستشارة، الاستخارة. وربما يعني استشرت غيري ممن كان يعني أفقه في هذا الباب وأعلم. على كل حال، لعلك لاحظت من خلال مفردات تفكير المستشار في باب الاستشارة في السفر أنه كثيرا ما يكون يعني الأصلح للدين عدم المغامرة، والسلامة لا يعدلها شيء، لأننا نرى عامة من يسافرون لا يرجعون، فإذا رجعوا لا يرجعون إلى مثل الحال التي كانوا عليها، بل إلى أسوأ من هذا، وتتوه منهم طموحاتهم ومعاليهم بزحمة يعني الدنيا. وكثيرا ما تكون البلاد التي يسافر إليها فيها ترف زائد والترف قاتل، وفيها أمن زائد، والأمن وإن كان مطلوبا لكن الأمن الزائد ربما يؤثر سلبا على حياة الإنسان الذي لولا بعض الضغوط ربما لم يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنت ترى المضغوط يكسر اللجوء إلى الله، يريد أن ينام مضغوط ما يدري ما الذي يحدث في الساعة الثانية أو الثالثة، فيفكر يقول طيب أتوضأ وصل ركعتين حتى إذا حدث شيء فأنا والحمد لله قد قدمت شيئا. لكن إذا نام هناك حيث لا ضغوط وتذكر أن الباب مفتوح، ربما في بعض البلاد يكسل أن يقوم فيغلق الباب، مثل هذا كيف يصلي وأن يصلي وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فأحيانا الإنسان يعالجه الله عز وجل بشيء من الضغط ويكون في هذا مصلحته، فالذي يفر منه هو الخير له. وجود يعني بعض انعدام الأمن، نسأل الله أن يبسط الأمن على بلاد المسلمين، لكن على المستوى الشخصي أحيانا، وبعض الضغوط الاقتصادية التي تجعل المسألة ليست بهذه السعة، ومن ثم فلا ترف، هذا يصنع الرجال، والقضية ليست فيك فقط، وإنما انظر في أولادك كيف ينشأ الأولاد في البيئات التي فيها ترف زائد وأمن زائد، أشبه رجال ولا رجال. لو أنك يعني رجل لأنك عشت في بيئة شديدة وتربيت على بعض القيم والمعاني وعالجت بعض الشظف فثبت ونبت وصرت رجلا، فإنك توشك إذا عشت في بيئة يعني فيها يعني ترف زائد وأمن زائد أن ترى أولادك يعني لا يحسنون يأخذون قرارا ولا يتحملون مسؤولية، لأن الأمر عندهم سهل، كلما طلبوا شيئا وأرادوه جاءوا به، الفلوس موجودة وكثيرة، والسيارة تنقلهم من مكان إلى مكان، ومهما يعني حدث أمر من الأمور فقد انتهى بتدبير الوالد والوالدة. يصل الشاب إلى 20 سنة ولا يحسن يعني أن يشتري شيئا لنفسه أو يأخذ قرارا، أنت قد قتلته بالترف الزائد والأمن الزائد. هذا يعني ما ينبغي أن يكون في النظر في هذا الأمر، على أنه للضرورة أحكام. يعني أحيانا يجوز الأمر في الظروف الضيقة والضرورات تبيح المحظورات، فمن باب أولى تبيح المباحات، والسفر يعني مباح على كل حال. فلو أن رجلا عنده من الديون الثقيلة التي لا يعرف كيف يتصرف فيها، فمثل هذا ليس من الحكمة أن نشير عليه بعدم السفر. طيب ومن الذي يعني يفعل ما، أو من الذي لا بأس إذا فتح له باب رزق؟ هنا قد نقول والله يعني مع الخوف والتحفظات، لكن أنت في ضرورة. لكن الكلام في شأن من ليس عنده ضرورة ويعيش يعني مستورا، فلماذا يغامر بدينه؟ ثم هذا كله باب، والحديث عن طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل باب آخر. هذا كله بحق يعني أفراد الناس من أهل الاستقامة، لكن أهل الدعوة وطلاب العلم هم أولى الناس ألا يفروا من ميادين الجهاد، خصوصا في البيئات التي يعني تعجوا بالناس، التي فيها زحمة الناس ومشاكل الناس وحاجات الناس وطلب الناس للنصح ولمن يسددهم ويعينهم. هؤلاء لا ينبغي أبدا أن يعني يكون قرارهم لمصلحة شخصية، وإنما يستحضرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ولهذا من صدق الله عز وجل صدقه الله عز وجل. وما أجمل ما يقول الحكماء: من عاش لنفسه عاش صغيرا ومات صغيرا. رجل يعني ذهب وشرق وغرب وقال: أنا سافرت أوروبا وسافرت الخليج وسافرت وسافرت. طيب ماذا فعلت للناس؟ وماذا فعلت لقومك ولمجتمعك؟ ما فعل شيئا. كل الذي فعله أن جمع مالا وبنى يعني عقارا وأصبح له، كل هذا لنفسه، ولهذا يبقى صغيرا مهما كان، لأنه ما فعل شيئا لأمته ولا لمجتمعه. عاش صغيرا ومات صغيرا مع يعني انتفاخه بالنعم وعرض الدنيا. لكن من عاش لغيره حتى لو كان هناك بعض الشظف الذي يتحمله كما هي عادة الفضلاء والكبراء، فإنه يعيش كبيرا مع الضغط ويموت أيضا كبيرا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام هؤلاء الكبراء، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ما عرف لهم باب رزق أعظم من كونهم يعني مجاهدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ما اشتهر فيهم أصحاب الصنائع والزراعات والتجارات، وإن عالجوا بعض هذه الأشياء، لكن عامة أرزاقهم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ومعنى أنهم يرزقون من الجهاد أنهم احترفوا الجهاد، لا لأجل الدراهم والدنانير وهو يعرض نفسه للخطر، لكن احترفوا دفاعا عن بيضة الإسلام وحماية لحوزة الدين وذبا عن هذه الشريعة وقياما واجب نصرة الدين والدعوة إلى الله عز وجل أمامك هذا الطريق. بقي أن نقول بعض البعيدين، هذا في مقابل هذا، يعني في مقابل الدعاء طلبة العلم، بعض الناس من أهل الفسق أو يعني أبعد ما يكونون، هؤلاء في المقابل السفر لهم رحمة ونور أيضا. قالوا سافر، سافر، لأنه لا يصلي هنا، إذا ذهب هناك سيصلي ويستقيم استقامة عامة. فانظر، لابد أن تفرق بين طبقات الناس. عندنا طلاب العلم والدعاء، وفي مقابلهم أهل الفسوق والبعد، وفي مقابلهم أوساط الناس من أهل الاستقامة. أما أهل الفسوق فإذا جاءه عقد فاعقد النية على أن تعينه، لأنه على الأقل سيصلي وهو هنا لا يصلي، ومع الترف الزايد والأمن الزايد هيصلي في المسجد وينتفع ويكون حاله أحسن مما كان يعني هنا. في مقابل هؤلاء أهل الدعوة وطلب العلم، وهؤلاء لا ينبغي أن يتخلوا عن ميدان الجهاد، لكن هؤلاء لا يزيدون عن يعني 1%، وأولئك يعني ربما كانوا 20 أو أقل. والجمهور من أهل الاستقامة العامة، يعني باختصار كده إخواننا الذين هم يعني مادة الدعوة، هؤلاء إذا ذهبوا في الغالب ينقصون، في الغالب ينقصون ولا يزيدون. والدليل الواقع، فإنهم يذهبون أول زيارة، حتى لا يضطر بعض إخواننا الذين هم في إجازة الآن، أول زيارة يأتي المسجد، لكن الإشكال ليس في أول زيارة، ننتظر الزيارة الثانية. أول زيارة ده شيء معتاد: يا جماعة أنتم والله اشتقت إليكم كثيرا، وكيف أخبار فلان؟ لسه بلوش سنة، والسنة الأولى سفر فيها إرهاق وفيها كراهية وفيها متاعب وضغوط، وبعد لم يدمن السفر. من السنة الثانية أدمن السفر وصار السفر إدمانا، ولهذا يأتي تقابله في شارع البحر ممكن، أما في المسجد هذه فيها أقوال كثيرة. تقابله في ميدان يعني الساعة ممكن، أما أن تقابله في درس الثلاثاء فهذه فيها أقوال أكثر. هذا في السنة الثانية. في السنة الثالثة أين يذهب؟ الله أعلم، يذوب تماما، حتى أنك في الرابعة إذا قابلته تنسى اسمه، وربما يعني يأخذ ذات اليمين أو الشمال. أنا والله ما يعني أظلم، وإنما هذا واقع نعيشه، فلو بقي لربما كان خيرا له. هذا استطراد أزعم أنه مفيد، وما أدري يعني بعض الظن إثم، لكن ليس كل الظن على كل حال. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أذكاره بعد استقرار عزمه على السفر. فإذا استقر عزمه على السفر فليجتهد في تحصيل أمور، منها أن يوصي بما يحتاج إلى الوصية به، وليجتهد بالإشهاد على وصيته، ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة، ويسترضي والديه وشيوخه ومن يندب إلى بره واستعطافه، ويتوب إلى الله ويستغفره من جميع الذنوب والمخالفات، وليطلب من الله تعالى المعونة في سفره، وليجتهد على تعلم ما يحتاج إليه في سفره. نعم. قال رحمه الله: باب أذكاره بعد استقرار عزمه على السفر. الآن استشار الرجل، يقول ليته ما استشار، استشار الرجل واستخار وقد عزم على السفر. فإذا استقر عزمه على السفر فليجتهد في تحصيل أمور، ونصحه ببعض النصائح قبل سفره، منها أن يوصي بما يحتاج إلى الوصية به. هذا والله جيد، فإن السفر مظنة الانقطاع والبعد واختلاف البيئة وتغير الأحوال، فقد يحتاج أن يوصي فيلزم أن يقوم بوصيته، فإنه لعله لا يعود أو يطول عهده، وهناك أمور يريد أن يوصي بها، وتوصيه بالوصية إذا احتاجها هذا له شقان: شق متعلق بحق الله سبحانه وتعالى، قد يوصي في ما يتعلق بحق الله كما لو كان عليه كفارة مثلا، أو كان عليه نذر، أو أراد أن يقف وقفا أو نحو ذلك، هذا يكتب وصيته، يقول أنا مسافر وأوصي بوقف هذا البيت على كذا، وأوصي بوقف هذه المحلة على أن تكون يعني مسجدا أو معهدا أو نحو ذلك، وكان علي يعني كذا وكذا لحق الله عز وجل من النزول ونحو ذلك، ويحل موعده في كذا، يخرج إذا لم أرجع أو مت أو نحو ذلك. ولك أن تتصور بعض من هذه الوصايا في حق الله، وهناك وصايا في حق عباد الله سبحانه وتعالى، كدين عليه يوصي به إذا جاء الصيف المقبل فحل دين فلان يعطى من ماله كذا وكذا، أو وصية يوصي لغير الوارث يقول إذا مت فلفلان كذا وكذا من المال في حدود الثلث وأقل على ألا يكون وارثا، مثل هذا يعني يبادر به عموما ويتأكد مع مشروع السفر. ولهذا يقول: وليجتهد بالإشهاد على وصيته، يعني يكتب الوصية ويشهد عليها، والإشهاد قد يجب وقد يستحب. أما يعني متى يجب؟ إذا لم تكن الوصية ثابتة وجب الإشهاد عليها، يعني رجل عنده وصية ولا يعرفها أحد، كأن يقول وصيت بكذا وكذا سواء في حق الله على ما تقدم أو في حق العباد، ولا أحد يعرف هذه الوصية إلا هو، فضيع الوصية، لأنه إذا مات لم ينتبه أحد إلى هذه الحقوق، فيجب أن يشهد على مثل هذا. وقد يكون الوصية معروفة فلا يجب، لكنه يستحب في هذه الحالة، إن كانت معلومة استحب له أيضا مع كونها معلومة أن يشهد على هذه الوصية، ولا يكتفي بعلم الورثة، لأن الإنسان قد يعني يزد شحا بالمال، فالورثة يعلمون ومع هذا قد يخونون ويكتمون، لأن الأموال آلت إليهم وفي أيديهم، فيحتاج الأمر إلى كثير ورع وديانة، فيؤكد هذا المعنى حتى يغلق عليهم أبواب الشيطان بالإشهاد المستحب في هذه الحالة على الوصية. قال: ويستحل، إذن بعد الوصية والإشهاد عليها، يستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة، يعني أنت مسافر وقد كان بينك وبين أخيك بعض الشحناء أو البغضاء أو بعض المتعلقات المالية وغير المالية، أنت تذهب وتستحله، تقول يعني يعني سامحني على التقصير في حقك ونحو ذلك من رقيق الكلام حتى يرد عليك بمثله، فتبقى صحبتكما وما يدريك لعلكما تلتقيان في عرصات القيامة فتحتاج منه شفاعة أو يحتاج منك شفاعة. لا نقول تحتاج منه حسنة فإنه لن يعطيك، هذه مفروغ منها، لكن الشفاعة ممكن، من يشفع لفلان فإن هذا لن يضرك فتقول أنا أشفع له، قد كان بيننا في الدنيا مودة وحسن يعني علاقة. لكن إذا كانت العلاقات مقطوعة في الدنيا فربما إن كان لابد شافعا ينظر في غيره، فاحرص على يعني اكتساب صحبة الخير لعل الله تعالى ينفعك بها. معاملة في شيء أو مصاحبة، وهذا أيضا على نفس البال، ويسترضي والديه وشيوخه ومن يندب إلى بره واستعطافه. وجميل أن القارئ هو هذا القارئ الذي قرأ هذا الكلام. أما والده فإن استرضاء الوالدين مخصوص وله يعني خصوصية ومن أوجب الواجبات، لأن الوالدين حقا بعد حق الله سبحانه وتعالى. وقد يعني يلزم استئذان الوالدين ولا يجوز مخالفة إذنهما، وقد يجوز مخالفة إذنهما على حسب القرائن والأحوال. هناك أحوال لا يعني يجب فيها استئذان الوالدين كالنفير العام وجهاد الدفع ونحو ذلك، إذا دهم العدو البلدة يخرج الرجل بلا استئذان. وكالفرائض حج فرض والعمرة كالحج على الصحيح، وحج قضاء فإنه يجب أيضا، وحج نذر، هذا كله من الواجبات التي لا يلزم فيها الاستئذان. وقد يتعين أن الإنسان يستأذن خصوصا إذا كان هناك إضرار وتضييع للوالدين وعلم كراهتهما، فينبغي أن يبقى عند رجلهما فثم الجنة. وقد يختلف العلماء في بعض المسائل مما يعني مما يكون بين هذا وذاك، كالذي يخرج في طلب العلم ويعني حاجة الناس حاجة متعدية وليست لازمة، والذي يخرج إلى طلب الرزق وقد يحتاج إلى مثل هذا الرزق، هذا يعني فيه كلام فيه تفصيل. على كل حال للوالدين خصوصية، لكنه جمع معهما إشارة إلى بعض المشاركة في بعض هذه الأبواب. قال ويسترضي والديه وشيوخه، يعني إذا سافر فإنه يستأذن من شيخه لا لحاجة الشيخ وإنما لبركة ديانة الطالب. فإذا قال له الشيخ لا تسافر سيقول له طيب خليك مع نفسك ولهذا ينبغي أن يكون الشيخ حكيما ويعطي يعني لنفسه فرصة حتى يعني لا يتعرض لما لا يحسن التعرض له، ويخلي المسألة يعني والله المسألة هكذا وهكذا. لكن يعني من بركة الديانة وبركة العلم أن يبالغ الإنسان في التأدب ما استطاع، فإن أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه كما قال ابن القيم رحمه الله، وسوء أدبه عنوان شقاوته وهلاكه. فالقضية ليست يعني مجاملات وليست يعني من النفل الذي يفعله الإنسان متفضلا، وإنما هذا يعود عليك. المتأدب هو في الحقيقة يعني الذي يسلم له دينه، ومخالفة الأدب فيها شؤم لا يعرفه إلا من زلقه، نعوذ بالله من ذلك. ولهذا قال العلماء ليكن أدبك دقيقا وعلمك ملحا، أو ليكن علمك ملحا وأدبك دقيقا، يعني مساحة الأدب ينبغي أن تكون أوسع من مساحة العلم، وأكثر الناس قد لا يعنيهم يعني مثل هذه الأدب. يسترضي والديه وشيوخه ومن يندب إلى بره واستعطافه، من يندب إلى بره واستعطافه يعني لخصوصية بينهما، كما لو كان صاحبا لك والصاحب له حقوق، رجل يصاحبك منذ 20 سنة مثلا أو 10 أو 5 أو أكثر أو أقل وله معك، فمثل هذا لا ينبغي أن تفاجئه، أين فلان صاحبي؟ والله سافر، أصل جاء له مستعجل ولم يدرك، أنت تصدم وتفجع تقول وأنا فعل معي هذا؟ سبحان الله، هذا لا يتصور من إنسان أصيل. فالأصيل لا يكاد يفعل هذا مع صاحب له، لا والله ولا مع جار له، لا والله ولا بعض أقاربه، فإنه لحسن ديانته يحاول أن يعني يتلطف في يعني خصوصا مع من يحب، لكن لا يلزمه أن يفعل هذا مع كل الناس، لكن من له خصوصية. ولهذا قال المصنف ما من يندب إلى بره واستعطافه. نعم. المسألة بعدها قال ويتوب إلى الله ويستغفره من جميع الذنوب والمخالفات. ما محل التوبة هنا؟ ذكر يعني بعض الشراح الخلاف في تقديم التوبة أو تأخيرها. المصنف قال ويتوب إلى الله، يعني كأنه يؤخر التوبة إلى ما بعد استقرار العزم على السفر، هذا ظاهر الكلام، لأنه قال فإذا استقر عزمه على السفر يفعل كذا وكذا ويتوب، إذن يتوب بعد استقرار العزم على السفر. وقال بعض الشراح بل ينبغي أن يقدم التوبة قبل العزم على السفر، وقال بعضهم بل قول المصنف هنا يتوب إلى الله لعله يقصد به وقد أخره عن العزم فيما استجد من ذنوب بعد العزم. والظاهر أن هذا كله من التكلف والله أعلم، وأن المقصود يعني التوبة العامة، هذا الذي يقصده المصنف فيما أظن، التوبة العامة تيمنا لمناسبة عهد جديد ومعنى جديد، فمثل هذا يعني أولى. وإلا فالتوبة مستصحبة عموما في كل الشؤون والأحوال، فالمقصود خصوصا تجديد التوبة هنا لأنه قادم على عهد جديد ومشروع جديد في حياته. يتوب إلى الله ويستغفره من جميع الذنوب والمخالفات، إما أن تكون الذنوب بمعنى المخالفات وهي المعاصي ويكون هذا من تنويع العبارة، أو تكون الذنوب المعاصي والمخالفات المكروهات ومن ثم فكلاهما يؤدي غرضا، والأمر في هذا واسع. وليطلب من الله تعالى المعونة في سفره، هذا أمر استحباب عموما في السفر وفي غير السفر أن يكون يعني متصلا بربه سبحانه وتعالى. وليجتهد على تعلم ما يحتاج إليه في سفره، وليجتهد على تعلم ما يحتاج إليه في سفره، ثم يعني اجتهاد المسافر على تعلم ما يحتاج إليه في سفره، هذا سببه أن السفر مظنة البعد عن البيئة التي اعتادها الإنسان والتي يعرف فيها مكان الفقهاء والعلماء، ويكسر في الإقامة وجود العلماء والفقهاء الذين يحتاج إليهم الإنسان فيجدهم، لكن إذا سافر فالسفر مظنة الضياع، خصوصا إذا طال الطريق كأسفار الأزمنة الماضية والرجل غريب لم يعرف بعد أين مصادر التلقي هنا وأين العلماء وأين أماكنهم وكيف يعني ومن الذي يقدم فيه من أصحاب الديانة والأمانة، فيلزمه أن يتزود بحيث إذا احتاج إلى شيء يكون جاهزا فيه. وهذا يعني فرض عين في الحقيقة فيما يلزمه عموما في الحضر وفي السفر، لكن خصوصية السفر لما ذكر يتعلم أو يعني يتعلم ما يحتاج إليه في سفره من أبواب الاعتقادات، من معرفة الله عز وجل وأسمائه وصفاته وما يجوز في حقه وما لا يجوز، ومن أبواب العبادات كيفية التعبد لله عز وجل من طهارة وصلاة وصوم وزكاة إن كان عنده ما يزكي فيه، وحج إن كان مسافرا للحج وغير ذلك، ومعاملات من بيع وشراء وزواج وطلاق ونحو ذلك، وكذلك في أبواب الأخلاقيات كيف يعاشر وبماذا يتحلى، هذا كله فرض عين عليه ويتأكد في السفر. ثم يقول المصنف فإن كان وهذا أمر يعني شرحه يطول وقد أزف الوقت، فلنجعل هذا فصلا مستقلا، فإن المصنف يعني رحمه الله تعالى مبالغ في نصحك أيها المسافر وناصح له، يقول لك على كل تقلبات الأحوال، إن كنت مسافرا في كذا فاستحضر كذا، وإن كنت ذاهبا إلى كذا فاستحضر كذا. وهذا والله جميل جميل، ولعل الله عز وجل أن يهدي إليه ويوفق. وقد وعدناكم بأن نتوقف يعني في السابعة، وقد توقفنا، أنجز حر ما وعد. يقول: نرجو ترك وقت بعد صلاة الفجر وقبل بدء الدرس لحفظ القرآن. نعم، هذا أيضا كلام جيد، لكن نتفق، هل لأن هذا سيؤخر السابعة ربما إلى الثامنة، فهل نفعل هذا؟ طبعا لابد من ترك وقت الأذكار، هذا نفعله إن شاء الله، ويبقى الحفظ. فالذي أظنه أقترح عليكم والأمر شورى، أن يكون الحفظ بعد الدرس. الآن إن شاء الله يعني يبدأ الحفاظ في الحفظ، ويعني حتى نجمع بين الأمرين، لأن بعض الناس عندهم أشغال وربما كانوا لا يحفظون، ربما لن يحفظوا، وما أكثر ما قلنا لهم احفظوا ولا يحفظوا، هؤلاء لا حيلة لهم وقد غلبون على أنفسهم. فالقلة التي تحفظ يعني ليكن حفظها بعد، هذا أحسن ولا أخوانا المحفظون؟ أظن هذا والله أعلم أرفق. نسمع كثيرا عن أثر العقيدة، هذا خارج الموضوع ولعله يأتي في بابه. مواعيد الدرس والدروس والكتب، الشيخ طارق في مسجد أبي بكر في أيام الأحد والثلاثاء والخميس يدرس التفسير إن شاء الله، وقد قطع فيه شوطا، وهنا يعني نكمل الكتب الباقية في هذا الكتاب في هذا اليوم ويوم السبت إن شاء الله، الملخص الفقهي، ويوم الاثنين كتاب شيخ الإسلام تيمية قطع الصراط المستقيم. حكم السفر إلى بلاد أوروبا لتعلم علم من علوم الدنيا، إما أنك كنت نائما أو كنت نائما. لأننا قلنا أن الأصل المنع من السفر إلى بلاد المشركين إلا في حالات مخصوصة، ذكرنا منها تفصيل هذه الحالة، تعلم علوم الدنيا لا يخلو من أن يكون المسلمون يحتاجون إليه أو لا يحتاجون إليه، ولا يخلو من أن يكون ممكنا تعلمه في بلاد المسلمين أو لا يمكن تعلمه في بلاد المسلمين. فحيث كان المسلمون يحتاجون إليه ويمكن تعلمه في بلاد المسلمين فتعلمه في بلاد المسلمين، وحيث كان المسلمون يحتاجون إليه ولا يمكن تعلمه في بلاد المسلمين كبعض التخصصات الدقيقة التي عرفت عند القوم وليست عندنا، هذا يعني من أبواب الجهاد إذا نوى له نية يعني حسنة. لكن أيضا ذكر العلماء له شروطا أخرى، هنا يجوز لكن بشرط أن يكون محصنا، لأن هناك الزنا ونحو ذلك كما يشربون البيبسي، يكون الزنا والفحش والعرج وقبحهم الله كالكلاب، كلب مر على كلبة في الطريق فلم يتحرج أبدا أن يعني يفعل معه أفعال الكلاب، فلابد أن تكون يعني محصنا، وأن تكون محصنا فيما هو أشد في ديانتك، أن لا يكون عندك هزيمة نفسية، عندك اعتزاز بدينك، ذاهب وأنت الأعلى ولست يعني الدون والأسفل. إذا كنت على هذه الشروط واحتاج المسلم إلى علم من علوم الدنيا فاذهب وأنت في باب جهاد. أما تقول والله هو يعني بس برضه هناك يعني أصلا ما جيب شهادة من أوروبا، غير ما جيب شهادة، هم يضحكون علينا بهذا. وقد وجدت في بعض بلدان الكفر من يتعلم اللغة العربية هناك، وهذه والله سوء وفضيحة. من الذي يعلمه ويعطيه الشهادة؟ خواجة يقول له إذا راه كيف هالك، ثم يعطيه ماجستير في اللغة العربية وربما في اللغويات وربما في الصوتيات. هذا نوع من التدليس أولا، لأن هذا جاهل ما عنده شيء، هو لا يحسن يقرأ سطرين، لكن عقدة الخواجة أو الهزيمة النفسية تجعله يقول أنا معايا شهادة من جامعة كذا في بلد كذا، وكلنا يعرف وهو أيضا يعرف والخواجة يعرف أن هذه خدعة وخدعة وخدعة، والخواجة ما يعرف أي شيء إلا أن الناس يعني يتشوفون. رأيت هذا والله بنفسي، بعض الخواجات الذين يعطون بروفيسير في اللغة العربية مش في لغته، وهو الرجل ما يحسن يعرف أي شيء، كيف هالب لي يعني أحسن ما عنده. نعم، هذا يعني أزمة أمة وأزمة تربية على كل حال. وأما النزل المشروط وكفارة اليمين فهذا خارج الموضوع والحمد لله. أقول في دعائي: اللهم أعني يا معين وأغثني يا مغيث، فقد قال لنا أخ: لا يجوز أن تدعو بهذا. على كل حال هذا بحث ليس هذا يعني محله، والظاهر أنه جائز إن شاء الله. ما معنى رضني به في دعاء الاستخارة؟ هذا أيضا تقدم شرحه ولابد من بعض التضييق في هذه الأول. رضني به يعني اقذف في قلبي الرضا بما قدرته لي، حتى يقول العبد راضيا عن الله عز وجل فلا يتشوش عليه حاله، فإن هذا من النعمة أن الله تعالى يقدر لك القدر ويقذف في قلبك الرضا به، فليس عندك صراع. لكن قد يقدر لك القدر وأنت في نفسك يعني صراع، هذا الصراع قد يصل نوع من الكفر إذا كان نوع من الاعتراض، وقد يعني يكون أقل من ذلك لكن يبقى في أنواع من القبح إذا كنت يعني غير مستروح. لكن تأمل لو أنك راض أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القدر، كما قال عمر بن عبد العزيز، هذه درجة أعلى بكثير. وكلمة أقدر لي نطقها كيف؟ أقدر أم أقدر؟ فاقدره لي والأولى فإنك تقدر ولا أقدر. نعم، الذين أسلموا في بلاد الكفار هل يدخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الحديث المتقدم: أنا بريء ممن يقيم بين ظهران المشركين. نعم يدخلون، يدخلون، ويبقى النظر هل بقاؤهم في بلاد المشركين مع إسلامهم فيه مصلحة فيعاملون معاملة الدعاة والداعية، يجوز أن يذهب لبلاد المشركين، وهذا الغالب في أهل يعني هذه البلاد إذا كان سيدعو إلى الله عز وجل، أو ليس له همة في الدعوة ويخاف بعد إسلامه أن يفتنوه في دينهم فيلزمه أن يترك بلاده لأنها بلاد المشركين ويذهب إلى بلاده الجديدة حيث يوجد المسلمون الذين يتعاون معهم على أمر دينه ودنياه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.